بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن أفأنت تكره الناس حتى Oh! كذلك حقا Thank you. للدين عليك السلام. ما شاء الله. Thank you. فضل الله صوت يا عم صامع مجيد الله يا أيها الناس واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو الله عليك.

ثم سبوا Thank you.